السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. مع نفتح الجلد بتاع اللي هو ايرنس الاقي الانترنال سفنكتر علاه على كيرف الارك فورسز وقطعها. اهم سؤال بيساله تعرف الانترنال سفنكتر ازاي؟ لونه وايتش لايك ذا وايت ميت اوف ذا تشيك ان ذا تشيست. طب واحد عنده فيستلا لو ولا هاي؟ لو له فيستلا اعملها لي اوبن بدخل فيستلا دايركتور بالاكسترنال يطلع في الانترنال اوبننج وبعدين نفتح عليه بالكتل وبعدين نعمل كيوريتاج للجريشن تيشو. طب لو هاي فيستلا ما مش مقرره بس اهو كان دخلناه في الناظر. لو هاي فيستلا بعمل ليه اوبن للور بار واللور بارت ممكن اركب فيه سيتون ستيتش غرزه حرير او ممكن اعمل عنه كولوستومي او في بعض الجراحين ساعات بيشيل الابر بارت ويخيط السفنكتر بعدين لها كذا طريقه. في ناس بيحقنوا الواسك الروزنج ماتيريال في الابر بارت ده يعمل له. وفي ناس دكتور احمد عبد العزيز مثلا بتاع سته جراحه هو من الناس بيحترمهم في الانل يعني بيقول انا بشيل اللور بارت والابر بارت بيقفل الانترنال اورفيس بتاع بغرزه من جوه بس البراز ما يخش عليها تبتدي تجي لوحدها. كل ديت حلول ادي بس بتبتدي. طيب تعالى اقول لكم بقى في الكولوم كمان في عمليه دي احسبكم تقروها بقى تايبز اوف كولكتومي زي ما خدناها في حاسس سهلها بس زي ما خدناها في النظر اللي عايز يراجعها اللي هي رايتيمو كولكتومي وليفتيمو كولكتومي وترانزفيرس كولكتومي والثري ستيج وتو ستيج بقى مش عايز بقى الكلام ده عشان يبقى كده هنطول الحصه قوي فاهمين. ازاي اهم حاجه لو سالك تعمل رايتيمو كولكتومي ليفتيمو كولكتومي وتعور ايه الحاجات اللي في الريترو بيرتونيه ايه اليوريتر. بص اما اجيب سيره الريترو بيرتونيه هو اليوريتر يعني ايوه الريترو اليوريتر وانا عندي ريترو بيرتونيه فايبروزس ايه المين كومبليكيشن بتاعها؟ ايوه بيقول بوستراكتيف. بص ملك الريترو ده هو اليوريتر. اول حاجه في الريترو ده يبقى قصده اليوريتر. انا بقول لك اهو فاهمين قصدي ازاي؟ طبعا انت بتسلك الكولوم في الريترو ده بتلاقي بقى بتلاقي نازل اليوريتر والجونادال فيسلز وبيعملوا كروسنج الى ارض لتحت فما تعورش اليوريتر. اهم حاجه اليوريتر في الريترو ليفت ما تعورش اليوريتر. التايمز اوف كولوستومي برضه هسيبكم تقولوا خدناها في النظر. كولوستومي اللي اند كولوستومي ولوب كولوستومي كلمتين وكولوستومي اند ميوكاس فيستولا وفاكرينهم ولا انا غلطان؟ ها؟ ها؟ تمام. بصوا يا جماعه عايز بس اقول كلمه صغيره يعني مثلا اندو كولوستومي طلع الاندو في كله زي ايه؟ زي الابدومينو برينيال فاكرين؟ لما بيشيل كانسر ريكتم بيشيل ايه؟ بيشيل الريكتم بالانس ونقفل العام من تحت وطلع الاندو في زابيل بالكل من هنا حاجه اسمها الدبل بارل كولوستومي طلع التو اند لبره كولوستومي ميوكاس فيستولا في هارتمان كل ديت انواع. اللوب كولوستوم ايه اللوب كولوستوم دي بس عايز اقول كلمه صغيره عليها. بصوا يا جماعه اللوب كولوستوم بص روح حتى مكتوبه هنا مكتوب فرع النظر اللوب كولوستومي بس بنيجي نعمل لوب كولوستوم هنا بفتح زي المكبرن بس على الناحيه الثانيه قال الامبرايكس التوس باك سباين بصوا لي اروح فاتح ميديال تو سيرف لاترال وان سيرف وافتح زي الجريد ايرون بس الناحيه الثانيه سكين سبكوتينيوس وافتح الماسلز واطلع وافتح البريتون واطلع بروكسيمال سيجمويد اطلعه لبره. بعد ما نطلعه لبره هات ورقه كده بنخيطه بقى في البريتون والمصد والجلد. اهم حاجه عندي لازم تحط جلاس رود دي بتاع فصل الورق تحط جلاس رود في الانف في الميزنتريك بوردر بيتشال بعد اسبوعين لما تكون سيبت في مكانه عشان ما يحصلوش ريتراكشن. ايه دي؟ انا فتحت الفتحه بتاعتها اهي خلاص؟ بروح جاي شاد البروكسيمال سيجمون مطلعه كده. طلع بره لوب اهو اسمه لوب اللوب ده طلع بره في الشارع اهو. بخاف برغم ان بخاف في البريتون وخاف في الجلد وفي المصد بخاف ان هو يريتراكت بروح جايب جلاس رود هات يا ابني دي او قسطره. بص مفوتها كده خارم اهو يبقى اهو ما يقعش بفوت جراس رود اهو كده معلقه اهو بسيب الجراس رود ده اسبوعين يكون لزق اسليته كده ادي الجراس رود تبدا ازاي بس عشان ما يقعش ماشي ايه. بص طريقتي في الرد بس الموضوع خلص. بص اهو ما هو بروح فاتحه كده مش يطلع من البرنس بره. انتوا فاكرين طلعناه كده وسايبينه؟ ده والنبي ما كلوس يعني اوبن ذا كولوم بتاع وتصير يعني يا نهار اسود على المنتاليتي. وطلعت الدود استفدت ايه بقى؟ ده لا لا لما طلعه بس بص على الشارع. العيال دي يا رب العيال دي. بعد ما طلعته بقى بجيب مشرط وافتحه عشان يبقى فيه اوبننج يرموا براز على الارض في كيس وكلوستر في بالي. مين احسن ولا ايه؟ اخواني الاعزاء، اخواني الاعزاء، طبعا ساعات بيحصل لها، بيحصل انسجنال هيرنيا ريتراكشن، ايوه بالظبط فاكرينها، ساعات بيحصل لها برولابس او ريتراكشن او جنجل. ماشي حضرات. طيب اسالكم سؤال جميل جدا، بص اقول لكم، حتى لو الراجل قالها بقى وقلتها تخليه يدمع في اللجنه، هتيجي تعمل لوب كولوستومي، انت بتطلع البروكسيمال سيمون، بص كده تيجي على البروكسيمال سيمون وتطلعه بره، او تطلعه كده بعد كده تفتحه كده بقى عشان الغاز ينزل لبره. اهم بقى حته بقى تخلي الراجل بتطلع البروكسيمال بارت ليه؟ عشان ما يحصلوش كينك رو. الحته بقى لو قلت الراجل معيط بقى وحبيت اسنك انت جراح، بعد ما بتطلع الكولون ساعات شايفين الحته اسمها البارا كول الجدر، ساعات تيجي لهم في الانتستين يتزرق هنا اسمها بارا كولوستومي هيرنيا. ايوه لازم تقفل الغرز، لازم دي حته تكنيكال قوي بقى، يعني لازم بعد ما طلعت الدور روح جايب خيط واقفل الجتر او الجروف اللي ما بين الابدومنال وول وكولو، عشان ما يحصلش ايه؟ الانتستين هنا تبقى انترنال هيرنيا اسمها بارا كولوستومي هيرنيا. تعالى اقول لكم بقى العمليه الرئيسيه اللي قرأها عليكم في الكوريكولم، يبقى انا كده كانت الكولوستومي الكوليكت بقى روها انتوا ليها ما فيهاش مشاكل، زودت عليها كلمه بس ما تعورش اليوريتر، وبعد كده قلنا الفيشر بسرعه والفيستولا بسرعه، تعالى نقول ايه مورويديكت، قرأ عليكم ايه؟ كل ده مقارنه. برضه في الاستومك سيبكم تقراها دي تماما بقى، دي صعب اشرحها خالص، اللي هي تايبز اوف جاستريكتومي اند جاستونوس، كلمتين بص هفكركم بيهم، جاستريكتومي بيرس 1 وبيرس 2، فاكرين؟ بيرس 1 بتاع الجي وبيرس 2 بتاع ال بتاعت الديبيان اكثر، فاهمين؟ ايه الكومبليكيشن هي اللي صعبه يعني، لكن كعمليه معروفين، فاهمين؟ اه ده بتيجي بعد كده على حاطط لكم كلمه ايه؟ لا مش جاستروس، هو حاطط جاستريكتومي، لا لا بس يا ابني بس يا ابني حاطط جاستريكتومي وجاستروس، جاستروس وقلنا بنعملها ايه؟ فاكرين؟ يا انتي كوليك يا ريتري كوليك، يا ايزو بريستالتك يا انتي بريستالتك، ايوه شاطرين يا ما شاطرين، عشان كده بقول لك مش هضيع وقت عشان كنت بروح يا انتي، ما حدش سالها برضه بس يعني، بس يعني انا بتكلم عن الكوريكولوم، لكن الحاجات دي ما حدش سالها، لكن الناس نظر بالتفصيل، بص يا انتي كوليك يا ريتري كوليك، يا ايزو بريستالتك يا انتي بريستالتك يا انتي روسيوس، بالامانه ما قلت لكم احفظ لي على الاقل ذا ايزيس ثلاثه ايه؟ ذا بيست بوستيريو ريترو ايزو، يعني ايزيس جاستيونوستومي انتيرو انتي كوليك انتي بريستالتك، البيست بوستيريو ريترو كوليك ايزو بريستالتك، بس فاتبقى عارفين هي بيرس 1 وبيرس 2 والجاستيونوستومي هي لو حفظت الايزيس والبيست هي دي انواع، خلص كفايه كده ما تضيعش وقت. طب تعالوا بقى اقول لكم الهيمورويدك، قلنا قبل كده عملية شرحناها الهيمورويدك جماعه، بالنسبه للهيمورويدكتوم اخوان الاعزاء طبعا انديكيتف في السيرف فورس ديجري بايت، العيان بينام في السوتوم بوزيشن، اول خطوه بنعمل اكزيميشن اندر انستيزيا. طب ليه بنعمل اكزيميشن اندر انستيزيا؟ سكلو ذا كوز فور ذا بايت، العيان بعد ما اطمنا مفيش اي كوز بايت نعمل له انر دايلاتيشن. انر دايلاتيشن ازاي؟ بدخل صباع كده صباعين واعمل تلسكوبيك اشد كده لبره، بين ادخل اربعه رقبه الانا استوسع، مهتم جدا لازم توسع الشرك بتاع العيان ليه؟ تو ميك ذا اوبريشن ايزي، ادي واحد رقم اثنين بيمنع البوست اوبرتيف ده العصر بيمنع البوست اوبرتيف سبازم، لو حصل سبازم السفنتر البوست اوبرتيف ده بيعمل سيفير بين وساعات يعمل ريفلكس ريتنشن ريفيولس، فانا لما بوسع العيان بستفيد ثلاث حاجات، نمره واحد بستفيد ان العيان العمليه اسهل، رقم اثنين ما يجيلوش بين بقى العمليه، ما يجيلوش ريتنشن ريفيولس، وانس انا وسعت السينس فاهمين قصدي ايه؟ بلاقي قدامي البواسير، فمش ثلاث بواسير مثلا مثلا برايس 3 7 11 ببتدي 3 ثم 7 ثم 11 او 7 3 11 اخر واحده 11، ليه؟ ايوه انك لو بدات بيها بيدخل دم، الدم لما ينزل يعمل اوبسكيورنج للفيجن في الحته اللي تحت، ما تعرفش تبتدي بالواطي اخر اعلى واحده اخر واحده. يلا ايه عمليه البواسير؟ بص بتخلص في ثانيه عمليه هبله، بص يا واد ادي اهو العينه وبص كده بنيجي نعمل ايه؟ دي البواسيره، ده الانترنال سفنكتر، ده الاكسترنال سفنكتر، هنا دي البواسيره الدايلكتيك فين زي بص وروح ماسك البيديكل بتاعها بكيرف ارتل وروح ماسك الفندس بتاعها بأليس، بس حضرات واجي هنا عند الميوكوتينيال جنكشن عند النيك بتاعتها واروح عامل في شيب سنيب بالمقص، عمليه سهله جدا في شيب سنيب بالمقص، هنعمل ديسكشن لغايه ما اوصل الانترنال سفنكتر، بعرف ان هو لونه ابيض زي اللحم بتاع صدر الفراخ. وانس وصلت له خلصت العمليه، روح جايب خيط وعامل ترانسفيكشن يعني عدي فيها واربطها، بعد كده قطعتها خلاص او رابط خيط تاني كسيفتي، وروح شايل البواسير. اهم حاجه عندي ربطت ربطتين، واحده ترانسفيكشن وربطه تانيه. الخيط ده بتسيبه طويل ليه؟ لو قصير قطعته كده بيعمل ساعات سايز، فبنسيبه طويل لكن بنقول العيان عليه. ايوه عشان ما يشدوش. العيان بعد العمليه بيجي قلت لكم بيشطف وحط له كده. يا اولاد الكلب جاسين فيا فوطه، العيان على طول يخون. اول ما الاقي خيوط نازله من الشرك يقول لك يا ده كاتب يا اولاد الكلب، انا جاسين فيا فوطه ويشد الفوط ويروح ايه؟ البنت كان قاطع والعين يخور. حصل معايا مره، مره نسيت اقول لعيال. اه والله، وبرده العمليه خلص روح تاني يوم جابوا لي شاط شاط، دخل الحمام راح شارد الخيط جالي نازف لتر ده. طبعا دخلت قلت عمليات ده وربطتها، فاهمين؟ دي بتبقى ليشو بريسس محترمه، خيط ضربتها، فاهم قصدي؟ لو فك بيخر فاهمين؟ تمام كده. فزي ما بقول لك بعد كده نعمل سبعه 3 11. بص بقى يا جماعه، خلصت العمليه في عندك ثلاثه روب اريا خالص، فاهمين؟ اهم حته عندي على الاطلاق انك انت بعد كده لازم تعمل تقصقص الروب اريا عليه مثلث، بوزه جوه وقاعدته بره. فاهمين قصدي؟ ليه؟ عشان يهيل، فاكرينها؟ ها؟ يهيل من جوه لبره حيث النظافه. بص يا احمد، افترض واحد غبي عمل عكس، خلى الجرح بتاعه بره وقاعدته جوه. الجرح يهيل من بره لجوه. هنا في براز، في حته براز تتحبس ده ممكن عامله حراره. دايما الجلد يبقى دريد. فاكر الاماره لما قلت لك الله يرحمه قاعد مع يوم الدكتور شام. كان الدكتور شام ايه؟ يقول الله يرحمه يقول لك يكون عارف تخش سهل ولا نايم. قال لقينا السيرجن الناجح اللي راح كتير. اول حاجه الروم اريا بتاعتك تبقى مثلث بوز جوه وقاعدته ورا عشان تبقى اولويز دريد في الكلين اريا. رقم اثنين تسيب الداخل الميوكوبلينيا جنكشن من الروم اريا عشان تهيل باي ايبيسيلايزيشن. يعني لو جرب حمار فعامل روت اريا جامده هيجي له فايبروز الى الاستينوز. الانا الاستينوز از امور سيريس كونديشن ذان بايلز اتسيلف. علاج الانا دايلاتيشن بيرجع ودايلاتيشن ويرجع تلف الشرك راجع تعمل بره الشرك بتاعه قفل هيهزر. جبت قصدي ازاي؟ فدايما بنعمل جود هيموستيزيس في الاخر ونحط حته شاشه كده من بره. ممنوع نحط خابور، فاكرين الخابور؟ ها؟ تبقى عم بيجي يسألك يا دكتور بتعمل خابور من غير خابور؟ الخابور ده بيستخدم في شفه بس. ما عادش بيستخدم. من ساعة الثورة ما قامت بطلنا موضوع ده. اه بيجيبوا بات جوز بات ويحشوه جوه العيان. على أساس إيه يعمل هيموستيزيس؟ طب العيان كان متبنج يصحى أنت حاطط فيه كرة كفر. في كرة كفر جوه العيان، العيان بيصحى يقول لك ساعات مش انا عمري شفت الباك ده. يقول لك زمان يا سلام وانت بتشيله كان جالهم ارست باك بتسحبها من العيان بتطلع بروح معاه، وساعات وهي طالعه بقى تروح نازفه. ده ساعات بتدخل نام جوه العيان بقى. يجيب واحد زي محسن كده ولا خليك ايه خليك يا محسن هنا على بس ما يجيب. بخيام الثورة انتهى عصر الخابور. دلوقتي في عصر العمود. اللي هو أكبر من خابور. اللي بيخش بقينس بيوصل للأسوفيكس. ماشي حضرتك؟ آدي يا عم الهيمورويديك. أسألك سؤال محرج، إيه الكومبليكيشن بتاعتها من غير ما أذاكر؟ أوبرت من بوست أوبرت، أوبرت من إنجري وهيمورويد. نعمل إنوريكترينج ويحصل إنكوانتنس. او يحصل ايه بقى العمليه؟ انفكشن، انكونتنس، ستينوزس، فايبروزس، انسيوس. يعني خليك روش، خليك ايه؟ روش. الووتر سيل سبويا كونستكتور سكين. والله احنا قلنا احنا عرضنا عملنا شغل عايزين بريست ذا بريست افتر ذا ريست. طب تعالوا اقول لكم عمليه كده صغيره وبعدين بعد الريست نكمل عمليه صغيره. حاطط بص سودو بنكرياتيك سيست بس ايوه بس لو كان امتحان مش لو كان صراخ. بص يا جماعه بقى شاطرين ما انتوا قلتوها اهو، احنا بس وكده بنتكلم يا اخي. بس ايه يا بنتي؟ يلا ايه يا بنتي؟ السودو ما بتجيش كسيت غالبا جسم ورا الاستومش، بص ما صار بيصيروا في الاستومش سيستو جاسترو. بس تقول كده على الفريتي سيستو جاستروستومي كان بيضل نو ديز اوبن اور لابروسكوبك اور ايفن اندوسكوبك. بص بالمنظار كده ونرش استنت. طب فاضل ايه؟ السيستو بعيد كده بعيد عن الاستومك. سيستو ديدونوستو هاي دي اللي عايزه تقول هنا. طب السيست بعيد عن الديودوم وعن الاستومك. سيستو ديدونوستو دول اجيب رولو واوصله فيه في رولو. يا نهار نسيت الرولو. يا حبيب بابا بص نسيت يا دنايا كده يا حبيبي. السيست اهو يا روح بابا واروح حاطع الجوجنم كده واوصل جي هنا. اوكي اوصل جي هنا ايه حرف واي اهو يا حبيبي. ده اسمه رو اون اجراك. فاهمين؟ ده كان بيقول ايه رون واي يا صفر اللي اسمه رون اجراك. الجاك اللي هي واي باللغه الباريسيه بتاعها اسمها ايه؟ نيكولا ساركوزي كده؟ وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجاز الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.